سمعتم النهي عن وصال الصيام، فهل يقع على ال10 أيام ولا 10 أيام مستثناة من ذي الحجة؟ ما فهمت. النهي عن ايه؟ النهي عن وصال الصيام، فهل ال10 أيام من ذي الحجة مستثناة من النهي في الوصال الصيام؟ مستثناة من هذا النهي في الوصال؟ أم يقع تحتهم النهي على الإنسان لا يواصل الصيام؟ لا ما في نهي ولا الوصال مش شيخي في شيخي معنى الوصال، معنى الوصال يصوم على طول. مو أسبوع ويومين وثلاثة وأربعة شيخي. لا مو هيك، المقصود بالوصال ما هو أدق من هذا. إنه ليل مع نهار، نهار مع ليل. نهار بعدين نهار، ليل مع نهار. الليل. هذا هو الوصال. أنا أبات عند ربي يطعمني ويسقين بالوصال صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للناس كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان قليلا قليلا. هذا للرسول وغير الرسول. انت بدك تصل للبيت هنا خلاص ننزل مع الافضل. فهذا للرسول يا شيخنا وغير الرسول. كيف؟ لما كان يصومون شعبان كله وشعبان لقيان للرسول وغير الرسول. نعم. جزاكم الله خيرا.